ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنا متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسجن اللطف نجونا بلطف الله باللطف إنه لطيف لطيف لطفه دائما لطف تداركنا في اللطف الخافي يتلعاطى أنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أخذنا أخذنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يسبقه اللطف بجاه إمام المرسلين محمد فلونه عين اللطف ما نزل اللطف عليه سلام الله ما قل منشيط ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاه إمام المرسلين خير الورى فلونه عين اللطف ما نزل اللطف عليه سلام الله ما قل قائلا ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف بجاه إمام المرسلين شفيعينا فلولو عين الحفظ ما نزل الحفظ عليه سلام الله ما قال صادقا ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ فيا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المعروف فيها من الخوف فيا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلادا نحن فيها من الضر فيا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المسلمين من الشر بذاتك يا ذا العلا والجلال ومن قد أوتي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال أكرم علينا ببرء السقام وليل الذي لا تجيب المهام وكن حسننا بجميع الهموم هيا خير شاف ويا خير وان وفرش كروبا لقد أثقلت يا نظر يا من إليه السؤال ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال إليك بسطنا أكف رجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خب عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف رجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خب عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف رجاء فرحمك يا أرحم الراحمين فما خب عبد إليك دجا وسيلته سيد المرسلين محمد